بعد 30 ثانية يصبح 20، بعد 30 ثانية يصبح 40، بعد 30 ثانية يصبح 80 سنتيمتر، ثم مترين، ثم 4، ثم 8، يتضاعف كل 30 ثانية. إن 10 دقائق، إن نصف ساعة كفيلة بإحراق عمارة بالكامل، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كانت الحرائق تحتاج إلى سرعة الإطفاء، فكيف بحريق الذنوب؟ اللهم أجرنا من عذاب الحريق. قال الله: له في الدنيا خزي ونذيقه في الآخرة ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، عياذا بالله. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. اللهم أجرنا من عذاب الحريق. فيا عبد الله، إن أصابتك الحريق فمتى تتمنى وبأي سرعة ترجو أن يصيبك الإطفاء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: تحترقون تحترقون، فإذا جاءت صلاة الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تصبحون. إنها الذنوب يا عباد الله أشد حريقا من هذه النار، إنها جهنم يا عباد الله أشد حريقا مما ترون من هذه النار. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية. قال: فإنها فضلت عليها 69 ضعفا كلهم مثل حرها. أجلنا من عذابك يا رب. وقال عليه الصلاة والسلام: النار أوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، ثم 1000 عام حتى احمرت، ثم 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة كالليل. والحديث في إسناده مقال. اللهم أجرنا من عذاب النار، اللهم قنا عذاب النار. وفي بعض الأخبار أن الله خلق ملكا من ملائكته ينادي كل صلاة: يا عباد الله يا عباد الله، قوموا إلى ناركم التي أوقدتموها بذنوبكم فأطفئوها بالصلاة. اللهم أجرنا من خزي النار ومن عذاب النار برحمتك يا رحيم يا غفار. الصلاة، الصلاة هي التي ستطفئ كل نار، الصلاة هي المنقذة من كل عذاب، وهي التي تغسل كل ذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا جاريا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات أكان يبقي ذلك من درنه من شيء؟ قالوا: لا يبقي ذلك من درنه من شيء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك الصلاة، فإن ذلك مثل الصلاة، يمحو الله بهن الخطايا. اللهم امحو خطايانا بالصلاة. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه للصحابة رضي الله عنهم وفيهم حذيفة: أيكم يذكر الفتنة؟ أيكم يذكر حديث رسول الله في الفتنة صلى الله عليه وسلم؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: أنا أذكره، فتنة الرجل في أهله وجاره وماله، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. نار الفتن، نار الأحقاد، نار الحساد، نار السحر، نار النميمة، نار الغيبة، نار البهتان، نار النظر للحرام، نار أكل الحرام، نار أكل الربا، نار الظلم، نار الكذب، نار السخرية والتنمر والأذى، نار القهر والظلم. نحتاج إلى الصلاة لتطفئ عنا هذه النيران. ويا عباد الله، إنني لم آتيكم اليوم لأكلمكم عن الحرارة والحر والنار، ولم آتيكم اليوم لأكلمكم عن الصلاة، وإنما والله جئتكم اليوم أكلمكم عن تكبيرة الإحرام، الدخول في الصلاة، الانتقال من هذا العالم المشتعل المحترق الملتهب إلى السكينة والفلاح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. البيت والدكان، البيت والشارع، المصنع والمتجر، السوق، يتلخص في هذه الآية جزوعا هلوعا منوعا. ماذا بينك وبين زوجك إلا الجزع والهلع والمنع؟ ماذا بينك وبين أولادك؟ ماذا بينك وبين زبائنك؟ ماذا بينك وبين الجيران؟ كل هذه النيران تطفئها تكبيرة الإحرام. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الله أكبر. إلا المصلين، ذهب عنهم الهلع والجزع والفزع والغيظ والنكد والكرب والمشاكل والضغائن، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. اللهم اجعلنا منهم. وإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فهم قول النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم: الصلاة مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وقوله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا وأتموا. عبد الله بن مسعود عالم من الرعيل الأول، من أول الصحابة دخولا في الإسلام، قبل عمر رضي الله عنه وأرضاه، قبل حمزة رضي الله عنه وأرضاه، من أوائل الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، رؤية وهو يهرول إلى الصلاة، رايح الصلاة جري. ينفع حد يروح الصلاة جري؟ ينفع يا فقهاء؟ لا، الفقيه يذهب إلى الصلاة وعليه السكينة والطمأنينة. قال عبد الله بن مسعود لما أنكروا عليه ذلك قالوا: تهرول وأنت الذي تنهانا عن ذلك؟ قال: إنما أردت إدراك حد الصلاة، حد الصلاة، فإن لكل شيء حدا، وحد الصلاة التكبيرة الأولى. ارجع إلى الحديث تفهم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. قبل الإقامة اجري، بعد الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون. ذلك يا أحباب أن إدراك التكبيرة الأولى شأن مهيب فيه من الأخبار، وإن كانت لا تصح مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. إن لكل شيء صفوة، وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى. إن لكل شيء أنفة، وأنفة الصلاة التكبيرة الأولى. واسمع، والأحاديث الضعيفة يا أحباب أفضل من كلام الناس، كما عدها الإمام أحمد حتى في الأحكام، ليس فقط في الفضائل، في الأحكام أولى من اجتهاد الناس. إنما جعل الأذان ليتيسر أهل الصلاة لصلاتهم. فإذا سمعتم الأذان فأسبغوا الوضوء، وإذا سمعتم الإقامة فبادروا بالتكبيرة بعد الإمام، فإن التكبيرة الأولى هي فرع الصلاة وتمامها. الأذان ليس لأفكر في الصلاة بعد قليل، إن الأذان يقول الله أكبر، أم الإقامة فقط هي التي فيها الله أكبر؟ الأذان أيضا. فكيف تستسيغ الحياة وتستمر الحياة وتستمرئ الحياة وتعيش الحياة والمؤذن أذن ثم تفكر في الصلاة عند الإقامة؟ لا لا والله، إنما يبتدرها الناس الذين يفقهون من الأول. إنما جعل الأذان ليتيسر أهل الصلاة لصلاتهم. الأذان يعني الحنفية، يعني الصنبور والوضوء. الإقامة يعني قدماك على الصف الأول لتصلي. وهنا خمس أقوال للفقهاء بما تدرك التكبيرة الأولى. قال بعض الفقهاء تدرك التكبيرة الأولى ويكون الإنسان قد أدرك تكبيرة الإحرام إذا دخل في الصلاة قبل رفع الإمام من الركوع الأول، وهذا أضعف الأقوال. وقال آخرون يكون قد أدرك تكبيرة الإحرام ما لم يركع الإمام. وقال آخرون يدرك تكبيرة الإحرام إذا أدرك التأمين، إذا أدرك قول آمين. وقال آخرون يكون قد أدرك تكبيرة الإحرام ما لم ينتهي الإمام من الفاتحة. أما أقوى الأقوال وأصحها فهو أن يدرك المأموم التكبير وراء الإمام من غير انشغال بشيء سوى الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني الإمام إذا قال الله أكبر لا يجوز أن تكون في البيت، جعل الإمام ليؤتم به، كما أن الإمام في المسجد أنت في المسجد. الإمام بدأ الصلاة لا تبقى في مجلسك، لا تبقى في بيتك، لا تبقى في دكانك، ثم إذا كنت في المسجد فلا تفعل إلا ما يفعله الإمام. قال عليه الصلاة والسلام ائتموا بي وليأتم بكم من خلفكم. فإذا كبر الإمام فكبروا، الإمام يقول الله أكبر تقول الله أكبر كده، هكذا تكون دخلت في تكبيرة الإحرام ودخلت في الصلاة واسمها الإحرام. اللهم اجمعنا في الحج والعمرة، اللهم ارزقنا العمرة والحج يا رب. الإحرام نعم نحن محرمون في الصلاة إحراما أهم وأعظم وأوجب من إحرام العمرة وإحرام الحج غير الفريضة. إحرام يمتنع المرء فيه عن الكلام والأكل وأي شيء سوى أفعال الصلاة. إحرام الله أكبر، انتقال، كأنك ألقيت الدنيا وراء ظهرك وأنت ترفع يديك وأحضرت قلبك لتخشع بين يدي الله عز وجل. وهذا الذي تنافس فيه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال مجاهد أدركت واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ممن شهد بدرا، رأيته يحاسب ولده على تكبيرة الإحرام، يقول يا ولدي صليت الجماعة؟ قال نعم يا أبا. قال أدركت تكبيرة الإحرام؟ قال لا. قال والله لما فاتك أكبر من 100 بعير سوداء كلها سوداء العين. بكم البعير اليوم؟ تتخطى 100,000 جنيه. لفوات تكبيرة الإحرام أشد من فوات 100 ناقة والحرمان من هذا الكنز الكبير. وأما سعيد بن المسيب، تستطيعون يا أحباب أن تسموا خطبة اليوم خطبة سعيد بن المسيب، فإنه رضي الله عنه ورحمه قد قام بحق تكبيرة الإحرام سنين، فقوم من السلف يروون عنه أنه قال: ما فاتتني تكبيرة الإحرام 30 سنة، وآخرون يروونها: ما فاتتني تكبيرة الإحرام 40 سنة، وآخرون يحكون عنه: ما فاتتني تكبيرة الإحرام 50 سنة. هل فهمت الحكاية؟ إنه كان يجدد أهداف الحياة، كان يجدد أهداف حياته، كان يضع الهدف أمامه، وكلما تخطى 10 سنين فرح بها وقال: مضت بي 30 سنة، ثم لما أكمل 40 سنة لا تفوته التكبيرة فرح بذلك، وصمم واستمر وداوم على هذا العمل الصالح ألا تفوته تكبيرة الإحرام حتى أتم 50 سنة. وكان السلف يرون أن تكبيرة الإحرام من عدالة الإنسان، فإذا تساهل الإنسان فيها لا يعدونه شيئا. تريد أن تأخذ منه شهادة، تريد أن تعرف هو إنسان كاذب أم صادق، تزوجه ابنتك أم لا، تأتمنه أم لا تأتمنه، انظر إليه هل يتهاون في تكبيرة الإحرام أم لا. قال إبراهيم التيمي: إذا رأيت الرجل يتهاون في الصلاة، يتهاون في التكبيرة الأولى، فاغسل يديك منه. وقال وكيع: من تهاون في تكبيرة الإحرام فلا ترجو خيره. وقال عن شيخه الأعمش: قال: صحبت الأعمش وهو ابن 70 سنة، صحبته 2 عامين لم أره يقضي ركعة، لم يصلي ركعة فائتة. ولهذا يا أحباب كان السلف يعزون بعضهم في هذا المصاب. تستطيعون يا أحباب أن تلخصوا خطبة اليوم في هذا الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وصححه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى؟ حديث واحد، الخطبة كلها عن حديث واحد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. الذي يستطيع أن يكمل 40 يوما متصلة متتالية يصلي فيها بإخلاص ابتغاء وجه الله، 40 يوما 200 صلاة يدرك فيهن جميعا تكبير الإمام ويكبر بتكبيره، أو يكون هو الإمام في بعضها أو كلها، يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار لن يدخل النار، حصل على البراءة من الرحيم الغفار، وبراءة من النفاق. اللهم أجرنا من النفاق يا رب. النفاق الذي قال عنه عمر: ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. اللهم باعد بيننا وبين النفاق يا رب، اللهم طهر قلوبنا من النفاق. تريد أن تعلم هل أنت في براءة من النار والنفاق أم لا؟ إليك الحديث، وابدأ اليوم 2 أغسطس. إذا بدأت اليوم تنتهي إن شاء الله يوم 12 سبتمبر، وتكون قد أكملت 40 يوما تدرك تكبيرة الإحرام. لا تضيعها ولا تفوتها، فإن وقع منك في الطريق يوما أو تكبيرة تبدأ العد من جديد وتبدأ الرحلة من جديد. البراءة تستحق، وإن هذا الطريق ليس سهلا لأنه سيكشف نقاط ضعفك أمام النار. ما الذي يؤخرك عن التكبيرة الأولى؟ سيكشف نقاط ضعفك أمام النفاق. ما سر النفاق في حياتك؟ فإذا أدركت فأنت بريء، وإذا وقعت فجدد القيام واعرف نقطة ضعفك ومن أين تؤتى، وإنه طريق ساره من ساره من الصالحين حتى اعتادوه وصاروا يعزون بعضهم إن فاتهم شيء من ذلك. رؤيا أبو الليل الطسطوسي وحوله أناس في المسجد، قيل ما شأنه؟ يعزونه، من مات له؟ قالوا لم يمت له أحد وإنما فاتته صلاة الجماعة. قال ابن الملقن كانوا يعزون بعضهم إذا فاتتهم تكبيرة الإحرام، وأما من فاتته صلاة الجماعة فكان يعز أسبوعا. وهنا لمحة قد يفهمها بعضنا، بعض طلبة العلم، بعض الإخوة، بعض الأفاضل يفهمها خطأ، يفهم أن السلف كان يعزي بعضهم بعضا إذا فاتتهم تكبيرة الإحرام، يعني يبكت بعضهم بعضا. مسكين مسكين يا منافق، لماذا تركت تكبيرة الإحرام؟ لا لا لا، ليست الحكاية في العتاب واللوم أو التأنيب، بالعكس بالعكس، كان هو مسفق منهار، وكانوا يواسونه، يعزونه، يطيبون خاطره، يؤملونه أن الله سيغفرها له. قال أبو حاتم الأصم فاتتني صلاة الجماعة فعزاني أبو إسحاق البخاري ولم يعزني غيره، ولو مات لي ولد لعزتني القرية، لأن الناس يرون المصائب في الدين أهون من المصائب في الدنيا. يا أحباب، واسوا بعضكم وأعينوا بعضكم على السير إلى الله، فإن والله فوات تكبيرة الإحرام من المصائب، من المصائب والله العظيم. ولهذا دعوني أعطيكم رائحة المواساة والقلب الأبيض النقي، نحسب صاحبه كذلك والله حسيبه، شيخنا العلامة الدكتور محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى ونفع المسلمين بطول حياته، يقول إن فاتتك في الطريق إلى الأربعين يوما تكبيرات الإحرام، إن فاتتك تكبيرة أو أكثر، فأحسن الظن بربك وارجو ما عنده عز وجل، فلعله أن يغفر ذلك، وإن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تعافينا من هذه المصيبة يا رب، اللهم اجعلنا مقيم الصلاة من ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقع مننا واحد صح؟ مين؟ سقط منا أهمهم. من الذي بقي من هؤلاء السبعة؟ ورجل قلبه معلق بالمساجد. اسمع لهذه الروايات، رجل قلبه معلق في المسجد، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد من حبها، رجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه، رجل كأنما قلبه معلق في المسجد. أرأيت إلى هذا المصباح؟ أرأيت إلى هذه المروحة؟ أرأيت إلى هذه النجفة؟ لا تمشي اليوم إلا وقد علقت قلبك هنا، كأنما قلبه معلق في المسجد من حبها الوله ببيت الله والتعلق به. ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج، إن معيار حبك لبيت الله يظهر خارج المسجد وليس داخله. إذا خرجت من المسجد أن تنظر في الساعة، أن تترقب ما الذي سيجري، كيف ستدرك. إذا خرج منه معيار الحب خارج المسجد، وهنا تحصل على ظل العرش ليقيك الله من الحر الأكبر. قال عليه الصلاة والسلام: تدنى الشمس من الرؤوس يوم القيامة حتى تكون من الناس مقدار الميل، والناس في عرقهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه عرقه إلجاما. هل تريد الظل؟ احرص على المسجد. في طريقك إلى رحلة الأربعين يوما، أجمل رحلة في الوجود رحلة أربعين يوما إدراك تكبيرة الإحرام في المسجد، ستنشأ في قلبك قصة حب مع المساجد. لكي تطمئن ولكي تضمن ألا تضيع منك التكبيرة، ستؤثر أحيانا ألا تخرج، لا سيما من المغرب إلى العشاء، لا سيما بين الصلوات، ستؤثر البقاء في المسجد فتحصد أجرا إضافيا. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: وإن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، تصبح مصلي على طول الخط، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له واللهم ارحمه. ستدرك الصف الأول، ورسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلم الناس ما في التهجير. عارف تعلم التهجير؟ التهجير أن تأتي إلى الصلاة في الحر. ولو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلم الناس ما في العتمة والفجر لأتوهما ولو حبوا. تنزل من على الفراش تحبو حتى تصل إلى المسجد. ستدرك دعاء الملائكة لك: اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دمت في مصلاك الذي صليت فيه. ستدرك صلاة الله عليك: إن الله وملائكته لا يصلون على الصف الأول. ستدرك الدعاء المستجاب: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فاللهم اجعلنا ممن يدركون تكبيرة الإحرام ولا يضيعونها على الدوام برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أحمده وأثني على جلاله الخير كله ولا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته، وبارك على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا معشر الموفقين المصلين المدركين لتكبيرة الإحرام، قال ربكم جل جلاله: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يكذب بالدين كافر، يدع اليتيم مؤذي، لا يحض على طعام المسكين بخيل مناع شكاك، أسوأ إنسان في القرية، أسوأ إنسان في المجتمع، أسوأ إنسان فينا في حياتنا، الذين هم يراؤون حتى بينه وبين الله ضيع الإخلاص والتوحيد. من هذا؟ فويل للمصلين. مصلي ويدخل النار، مكان في جهنم أهله يصيحون يقولون: ويلي ويلي ويلي ويلي. مكان في جهنم اسمه الويل، والعياذ بالله، يستجير كل أهل النار من صريخ أهله. لماذا يدخل النار هؤلاء المصلون؟ مصلون ويدخلون النار لماذا؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عن صلاتهم ساهون يعني يقول أنتهي من هذا الذي في يدي ثم أصلي، أبيع لهذا الزبون ثم أصلي، أذاكر هذا الأمر ثم أصلي، أنتهي من هذه المصلحة ثم أصلي، أقضي هذه الحاجة ثم أصلي. ساهون ثم ينسى. لهذا ففي قول الله عز وجل وفي كتب التفسير عند قول الله سبحانه وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قال مجاهد وقال ابن مسعود وقال غيرهم من السلف، قال سعيد بن جبير هي التكبيرة الأولى، مغفرة الله في التكبيرة الأولى. سارع، سابق، استبق. وفي كتاب التفسير عند قول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال ابن بطال هم حدادون وخرازون يمسك أحدهم المطرقة يطرق بها فإذا أقيمت الصلاة لم يطرق طرقه ولم يدعها وإنما لحظة تكبير الإمام لحظة تكبير المؤذن تركها وراءه. ولو أمسك الإبرة ووضعها في الخز في القماش لم يخرجها وإنما تركها. هذا معنى الله أكبر، ليست كلمة مجازية، كلمة حقيقية. وكان إبراهيم بن ميمون المروزي يعمل في الصاغة في الذهب، يطرق أشياء دقيقة جدا، فإذا أذن المؤذن المطرقة صغيرة، مطرقة الذهب صغيرة ليست كالمطرقة الكبيرة، يعمل أعمال دقيقة كأنه ساعاتي، لا ينتهي مما في يده ولا يعيد طرقها وإنما يترك كل شيء لحظة التكبير. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يا عباد الله خافوا النار، خافوا النار، هذه جهنم، هذا الحر من نفس جهنم يقول لك صلي صلي. الصلاة لوقتها لأنها أحب العمل إلى الله، وإلا فالحريق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كدت أن أخلف رجلا من المسلمين فيصلي بالناس، وأوقد حطبا ليحتطب، وأشعل بيوت أناس يصلون في بيوتهم. الأمر جد، براءة من النار وبراءة من النفاق. تعالى بيت الله، الظل هنا، الرحمة هنا، الحنان هنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توطن رجل المسجد إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أحدكم لغائبه إذا عاد. وهذا أنس رضي الله عنه يجلس مع أربعة من الصحابة منهم حذيفة رضي الله عنه يتدارسون تكبيرة الإحرام، يقول أحدهم والله ما أود أن لي بتكبيرة الإحرام 50 غنمة، والله ما أحب أن تفوتني تكبيرة الإحرام وأن لي بها 50 غنمة. النهاردة الغنمة بكم؟ 10,000 في 2024 الغنمة 10,000 تقريبا، 50 بكم؟ 500,000 جنيه تكبيرة الإحرام في نظر الصحابة. فقال الآخر والله ما أحب أن لي 100 من الغنم وتفوتني تكبيرة الإحرام 1,000,000 جنيه. فقال الثالث: والله ما أحب أن تفوتني تكبيرة الإحرام وأن لي الدنيا وما طلعت علي الشمس. فقال الأخير: والله ما أحب أن تفوتني تكبيرة الإحرام وأني قمت من الفجر من العشاء الآخرة حتى طلوع الفجر، ولئن فعلت ما رأيت أنني فعلت ما فاتني. لا تفوتك تكبيرة الإحرام، إنه امتحان. من الأكبر؟ من الأكبر؟ من الأكبر في القلب؟ امتحان حقيقي واقعي عملي، وليس نظريا ولا كلام. الواقع يشهد، الموقف يشهد. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: ولهذا فإن التكبير سرع على الرزق والهداية والنصر، ولتكبر الله على ما هداكم. والتكبير عند النصر، وعلى ما رزقنا الله من بهيمة الأنعام نكبر ونحن نذبح. التكبير في الشأن العظيم والكبير والذي فيه توحيد الله عز وجل، ليتحقق بذلك معنى الاستعانة بالله أنه عز وجل أكبر فيعيننا على ما هو أصغر، والعبودية لله عز وجل بأنه أكبر من أن نشغل عنه عز وجل. فيا أحبتي، قوموا بهذا الواجب، فإنه أبسط أبسط موعظة، وفيها الرزق الكامن والخفي. فإن من أسباب الرزق الخفية إقامة الصلاة وحض الأولاد على ذلك. قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. محمد بن واسعة، محمد بن سماعة رحمه الله تعالى، أختم بمنام له رآه، ذلك أنه قال: قمت لله 40 عاما لم تفوتني فيها تكبيرة واحدة إلا يوم ماتت أمي، ففاتتني الجماعة فقمت أصلي الفريضة 25 مرة أعوض المضاعفة. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في مسجده أفضل من صلاتي في بيته 24 27 27 ضعفا، صح؟ قال: فصليت الفريضة 25 مرة رجاء المضاعفة، ثم إني نمت فرأيت في منامي هاتفا يقول: يا محمد، صليت 25، فمن أين لك بتأمين الملائكة؟ نعم، قد تكون أدركت المضاعفة عددا، لكن الذي يدرك آمين خلف الإمام، قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إذا أمن الملائكة فأمنوا، فمن وافق تأمينه، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن الملائكة يؤمنون، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يا عبد الله، إنك تحتاج إلى جرأة ترك ما في يدك، جرأة الاعتذار للضيوف، جرأة ترك كل شيء، جرأة التضحية بالرزق، إيثار الله عز وجل على كل شيء، تقديمه على كل لهو وشهوة. الصلاة خير من النوم، والنوم لا تفريط فيه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بما سواه. وإني أبشرك إن بدأت أن الله سيعينك وسيجبرك وسيوفقك وسييسر ذلك عليك. وعلماء السلوك يقولون إن 10 أيام كفيلة أن تجعل العمل الصعب سهلا، وإن 20 يوما كفيلة أن تحولها إلى عادة، وإن 40 يوما كفيلة ألا تترك هذه العادة أبدا. أنا أدعوك 40 يوما، والله سيعطيك 40 عاما. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم مقيم الصلاة. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انفعنا بتكبيرة الإحرام، ومتعنا بتكبيرة الإحرام، وأدم علينا تكبيرة الإحرام، وارزقنا بتكبيرة الإحرام، وجنبنا الحرام بتكبيرة الإحرام، وارزقنا البركة في الحلال بتكبيرة الإحرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج كرب أمتنا، ونفس همنا، وأذهب غيظنا، واجمع شملنا، وانصرنا على عدونا، وفرج كربنا، وأصلح سائر شأننا، وانصرنا على من عادانا يا أرحم الراحمين. اللهم فرج كرب إخواننا في غزة. اللهم اكتب في الشهداء قتلاهم، واخلفهم خيرا ممن استشهد منهم. اللهم ولي أمورهم خيارهم، ولا تولي أمورهم شرارهم. اللهم كن لهم جارا إن خذلهم الجار، وكن لهم وليا ونصيرا يا ذا الجلال والإكرام. بارك سلاحهم وقوتهم ودواءهم ومسكنهم ومأواهم، وانصرهم على من عاداهم. اللهم فرج كربنا، وأذهب همنا، وانصرنا على عدونا، وبلغنا مما يرضيك أمالنا، وخيرا مما نأمل يا أكرم الأكرمين. اللهم افتح لنا أبواب الحلال الطيب المبارك يا مجيب الدعاء وأكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لصاحب فضل علينا فضلا إلا شكرته وأكرمته وجزيته خيرا يا مجيب الدعاء وأكرم الأكرمين. واللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين. ونسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم أطل أعمارنا على طاعتك، وأحسن أعمالنا، وأحسن ختامنا، ويسر لنا حج بيتك والعمرة، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى سواك طرفة عين. اللهم اهد أولادنا واصنعهم على عينك. اللهم ارزقنا برزقهم، وضع في وجوههم القبول، واكتب لهم التوفيق في دراستهم، وارفع درجاتهم، وأعزهم يا أرحم الراحمين. اللهم وسع أرزاقهم، وحسن أخلاقهم، وألف ذات بينهم وبين أزواجهم، واصرف عنهم أصدقاء السوء ورفاق السوء وجيران السوء، ولا تجعلهم هم رفقاء السوء ولا جيران السوء يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقهم العلم النافع والعمل الصالح والاستقامة يا أرحم الراحمين. اللهم أعزنا وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأحبابنا جميعا، أعزنا من النار ومن خزي النار ومن عذاب النار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.